مرحبا دينا. هلا أحمد، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، أنت شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. عدنا أسبوع حافل. صحيح، أخبار كتير. صحيح صحيح، منوعة. نعم، وفي تساؤلات كتير الناس عم تسألها، وخاصة فيما يتعلق بإيران. نعم صحيح، لأنه اليوم السؤال مو بس أنه يعني على الحادثة اللي أدت إلى مقتل أو مصرع الرئيس الإيراني وزير خارجيته، وشو أسبابها وتداعياتها وغيرها. اليوم ناس عم تسأل أنه مستقبل العلاقات العربية الإيرانية، خاصة لأنه وزير الخارجية السابق اللي توفي حاليا حسين أمير عبد اللهيان. نعم. يقول لك أنه لعب دور لإعادة تطبيع العلاقات الإيرانية العربية، فما مستقبل هذه العلاقات؟ أكيد نحن راح نجاوب على جميع هاي الأسئلة، في أسئلة كتير يعني بهذا الموضوع راح نجاوب عنها. راح ينضم لنا كمان اليوم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن الدكتور محجوب الزويري، الأستاذ في سياسات الشرق الأوسط المعاصرة في جامعة قطر. راح أكون معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني، أهلا وسهلا فيكم. أعلنت إيران إقامة انتخابات الرئاسة في 28 يونيو المقبل لاختيار الرئيس الجديد بعد الرحيل المفاجئ لإبراهيم رئيسي، ومجلس صيانة الدستور قرر أن الرئيس الجديد هيشغل المنصب لمدة 4 سنوات كاملة، وليس فقط المدة المتبقية من الفترة الرئاسية لرئيسي. في الوقت الحالي نائب الرئيس محمد مخبر هو اللي بيقوم بأعمال رئيس الجمهورية، وهذا بموجب الدستور الإيراني. وبيتوقع المراقبون أنه يعني مخبر نفسه يكون أحد المرشحين البارزين في انتخابات الشهر المقبل. أكيد طبعا، مع أنه في أسماء كتير مطروحة يعني مقدمتهم أنه رئيس البرلمان محمد قليباف، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف. هي أسماء كتير مطروحة. صحيح. فما بنعرف يعني أنه مين اللي ممكن يترشح، مين اللي يتوافق مع الشروط. هاي أكيد راح نسأل عنها الدكتور محجوب الزويري، الأستاذ في سياسات الشرق الأوسط المعاصرة في جامعة قطر. كيفك دكتور؟ يا أهلا يا أحمد، كيف حالك؟ تمام؟ يا الله يخليك، الحمد لله. يعني نحن هل اليوم ممكن نتوقع أي تغيير في سياسات إيران مع رحيل إبراهيم رئيسي وأيضا حسين أمير عبد اللهيان، وربما تولي أسماء جديدة تكون بعيدة عن هذه الصبغة مثلا، أو هذه المؤسسة اللي يسموها دائما بالمحافظين أو متشددين؟ شكرا يا أحمد. هو أولا الأسئلة هاي مشروعة، عادة تسأل في أي حالة من تغير سياسي وفي أي بلد، حتى في السياقات اللي بسموها سياقات ديمقراطية بيسألوا هل هذا الرئيس سيغير شيئا من السياسة البلد السابقة أو غير ذلك. الآن في السياق الإيراني باعتقادي أنه ما من تغيير جوهري، على أنه من الأهمية التركيز على فكرة أساسية كما يقال بالإنجليزية individual matters، الأشخاص يؤثرون، يعني كل شخص لديه بصمة خاصة فيه، لكنها في عالم السياسة خاصة في عالم سياسات الدول محدودة. يعني ممكن يكون عنده كاريزما أو ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون مقنع وممكن يكون غير مقنع، هذا بتأثر على تنفيذ السياسات بالتأكيد. صحيح. إذا كان عندك يعني مثلا أعطيك مثالا، عندما كان وزير الخارجية الإيراني ظريفيان يتحدث مع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك يتبدلون الضحكات على شرفات الفندق، الكل كان يعتقد أنه أجواء المفاوضات إيجابية. تخيل حتى موضوع الابتسامة وأنك تشرب قهوة مع كما يقال مع شريكك وزير الخارجية الثاني بتأثر. لذلك أنا أقول بأنه تأثير الأشخاص مهم، لكن السياقات العامة لن تتأثر كثيرا. إيران بالمحصلة لديها تصور خاص بسياستها الخارجية قائم على مبادئ عامة مقررة من قبل مجلس الأمن القومي، ومقررة من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية، وموافق عليها من قبل المرشد الأعلى للثورة، والمؤسسات تعمل على تنفيذها، سواء كانت وزارة الخارجية، سواء كانت وزارة الدفاع، سواء كانت وزارات الاقتصاد إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه الوزارات. لذلك أنا لا أرى سيكون هناك تغير جوهري، حتى وإن حدث تغير في الشخصيات بمعنى آخر الذهاب إلى تيار ربما محافظ أكثر أو محافظ أقل، لكن التغيير سيكون محدود جدا. طيب دكتور برا، هلا يعني كيف يعني أو كيف ترى مستقبل العلاقات الإيرانية العربية التي يعني قضى عبد اللهيان سنوات طويلة في ترميمها؟ في الحقيقة العلاقات العربية الإيرانية أولاً يعني إحنا نتكلم بوصف عام، إحنا كل دولة عربية لديها تعريف خاص لعلاقاتها مع إيران. وأنا أذكر في هذا السياق حديث لأحد دبلوماسيين إيرانيين ذكر لي مرة قال بأنه نحن لدينا 22 سياسة عربية نحو إيران، في هناك سياسة عربية واحدة نحو الدول العربية. بمعنى آخر هناك توجهات متعددة، واللي بيحكم هاي التوجهات دينا هي قضية الجغرافيا السياسية، كم أنت قريب أو بعيد من إيران جغرافيا، كم عندك علاقات اقتصادية مشتركة، كم عندك توافقات سياسية في قضايا معينة مشتركة، كم تستشعر سواء كان بالتحدي الإيراني بالتهديد الإيراني أو لا تشعر بأي تحديد أو تحدي إيراني. كل هذه بتساعد في تطور العلاقات. ما هو واضح حتى الآن إنه سياق العلاقات العربية لن يشهد هنالك أي تغير يعني كبير. أعتقد المسار سيكون كما هو عليه بالنظر إلى أمرين. أولاً هناك مستوى من حالة عدم اليقين الإقليمي في المنطقة، الكل يخشى من التغيرات المفاجئة والتي تقع موقع الصاعقة، فالكل يحاول أن يقوم بتغيير سياساته تماماً كما يقوم قائد الطائرة يسير إلى الأمام ولكن يجري تغيير في الاتجاه تدريجيا، وهذا الأمر أعتقد سينعكس على إيران. ما من تغير جوهري سيحصل باعتقادي إيران معنية بعلاقات جيدة، سواء كان ذلك مع جوارها الخليجي، سواء كان ذلك مع الدول العربية الأخرى. شاهدنا في مراسم التأبين حضور وزير الخارجية المصري، وكانت هذه إشارة لافتة الحقيقة لوجوده في طهران بالنظر إلى سياق العلاقات المصرية الإيرانية. واضح أنه في تطور إيجابي نحو على الأقل عدم الذهاب إلى أزمات في العلاقات ومحافظة على مستوى من العلاقات الإيجابي والخطوط المفتوحة بين العواصم المختلفة وبين طهران. بالفعل الدكتور، يعني هو كان في مسيرة بطيئة للتطبيع، تطبيع العلاقات بين مصر وإيران في الفترة الماضية، فهل تتوقع أنه راح تتوقف أو تنتهي أو ممكن تزيد أكثر في المرحلة المقبلة؟ واضح أنه مصر كانت تحاول المحافظة على مسافة واضحة من عدم استعداء إيران بالكامل، لكن مع عدم قبول إيران بالكامل، وهذا يعني كالذي يسير على خط على حد السيف. لا تريد هي أزمة مع إيران، لكنها غير مستعدة لقبول بسياسات إيران كلها في المنطقة، ولذلك هي تسعى إلى الموازنة بين هذا وذاك. واضح تماماً أنه هناك قضية أساسية الحقيقة أحمد، وهي قضية أنه المصريين ينظرون الإيرانيين بنظر إعجاب، بالنظر إلى أنهم حضارة تماماً مثل الحضارة المصرية القديمة 3500 قبل الميلاد، والإيرانيون يرون المصريين بهذه كما يقال بهذه العيون. هناك حالة من كما يقال من الإعجاب المتبادل بهذا الإرث الثقافي للبلدين، وبينعكس على السياسة. يعني بقدر ما في اختلافات سياسية منذ عام 79 حافظت العلاقات بين البلدين على مستوى معين بين المد والجزر، لكن في حد معين ما نزلت عنه وهو الذهاب إلى مرحلة الاستعداء والخصومة. دائما كان في هذا الحد الوسط في العلاقة، واللي بعتقد الطرفين حريصين عليه بالنظر كل طرف ينظر الآخر بعين الأهمية وإلى ثقل الاستراتيجي في المنطقة. دكتور، يعني زي ما بنعرف أنه رئيسي كان أحد أبرز المرشحين لخلافة خامنئي كمرشد عام للثورة. طيب بس مين أو من يأتي بعد خامنئي ذو 85 عاماً الآن بعد أن رحل الرئيسي؟ والله شوفي، ما هو ملفت الحقيقة أن جميع مرشحين الذين كنا نتحدث عنهم في السنوات الماضية اللي يخلفوا خامنئي قد اختارهم القدر، منهم هاشم رفسنجاني ومنهم رئيسي ومنهم أسماء أخرى الحقيقة. الآن في الحقيقة ما من اسم غير اسم ابن المرشد يتكرر، وهذا الأمر سيكون سابقة في النظرية الدينية لولاية الفقيه في إيران أن يكون من يأتي هو ابن المرشد. لكن مع ذلك باعتقادي مجلس خبراء القيادة اللي بدأ أعماله قبل 3 أيام هو مسؤول عن ترشيح وتقديم شخصيات لمجلس لتولي منصب المرشد طالما تحققت فيهم الشروط المعروفة بالدستور الإيراني. أنا في الحقيقة دينا لا أعتقد بأهمية أو بالقلق من اختيار الأشخاص. أنا أعتقد بأنه ما سيحكم اختيار المرشد القادم في إيران أمرين. الأمر الأول هو ظروف إيران السياسية الداخلية ومدى انسجام بين النظام وبين القاعدة الشعبية، وبالتالي إذا كانت إيجابية أو غير إيجابية. الأمر الثاني مدى قوة علاقات إيران مع محيطها الإقليمي والدولي، هل هي في أزمة أو غير أزمة؟ هذا سيحدد الشخصية، هل ستكون شخصية معتدلة؟ هل ستكون شخصية إلى حد ما متشددة؟ أم ستكون خليط بين هذا وذاك؟ ولذلك أي شخص يجمع بين هذه الصفات أو واحدة منها سيكون مرشح ضمن المواصفات المقربة في الدستور الإيراني. صحيح. هذا حيكون مرشح لخلافة المرشد. لخلافة المرشد. طيب شو توقعاتك مشان الرئيس المقبل؟ كما تعرف أحمد، الآن المفترض أنه ب 30 من هذا الشهر تبدأ عملية الترشح وتسجيل الأسماء للراغبين في الذهاب إلى منصب الرئيس. لدينا توجه عام بأن تأتي شخصيات لها علاقة أو شغلت مناصب سابقة. لذلك شاهدنا تردد اسم علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق وكبير المفاوضين في البرنامج النووي في عهد أحمد نجاد. لدينا محمد علي قالباف والذي كان مدير أمن طهران وأيضا كما يقال رئيس البرلمان الإيراني الحالي. ولدينا أيضا شخصيات قد تأتي يعني غير معروفة بالمعنى أنها تقليدية، لكن قد تأتي في سياق الترشح. ما سيلفت الانتباه في هذه الانتخابات، هل سيأتي شخص رجل دين بعبارة أخرى معمم، أم سيكون تماما مثل أحمد نجاد شخص متدين محافظ لكنه نمطه نمط حداثي أو حديث في المظهر كما كان محمود أحمد نجاد. يعني هذه قضايا يجب النظر لها، لكن باعتقادي أنه النظام سيركز على عملية اختيار تؤمن أمرين أساسيين، أولا نسبة مشاركة عالية، ثانيا درجة من اليقين السياسي الداخلي والخارجي حتى لا يدخل في حالة من الـ كما يقال الإرهاق السياسي في العلاقات أو إقامة علاقات جديدة أو تحسين صورة إلى غير ذلك. يريد الاستمرار فيما هو عليه الآن حتى يتجنب أي حالة من الأزمات المتوقعة. طب تتوقع أنه مثلا يرشح شخصية عسكرية؟ عادة الشخصيات العسكرية السابقة يمكن لاحظنا في فترة سابقة محسن رضائي وكان قائد الحرس الثوري كان قد ترشح أكثر من مرة لكنه لم ينجح. لذلك متوقع أن تأتي شخصيات من خلفية عسكرية، لكن هذا لا يعني مجيئها من خلفية عسكرية أنها ستكون تحكم بمنطقة العسكرية، لأنه بالمحصلة الدستور يعني في المواد من 130 لحوالي 138 واضح تماما صلاحياته وحدودها و محاسبته، وبالتالي سيكون خاضع لهذه المواد العاملة في الدستور، وستكون ربما خلفيته العسكرية مؤثرة في قضايا معينة لكنها لن تكون الغالبة على إدارته لمشهد البلاد بشكل عام. نعم دكتور محجوب الزويري الأستاذ في سياسات الشرق الأوسط المعاصرة، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. شكرا لك دكتور. شكرا. على ذكر التوترات الإقليمية، نقل تقرير لـ CNN عن مصادر لم تعلنها إن مصر غيرت في بعض بنود الاتفاق المقترح للهدنة وأضافت بنود كانت طلبتها حماس دون الرجوع لإسرائيل. فعلا دينا هذا الموضوع مبارح كان شائك ومصر ردت على لسان الخارجية و يعني الحكومة المصرية أنه رفضوا هذا البيان وهذا الادعاء الذي وصفوه بالزائف. نعم. كان على لسان رئيس هيئة الاستعلامات في مصر ضياء رشوان، قال لك أنه الهيئة قدمت طلب لCNN لنشر الرد المصري على هذا الكلام الذي وصفه بأنه ادعاءات. يعني دائما إسرائيل تحاول استغلال بعض هذه وسائل الإعلام لتروج بأنه مصر هي التي تعطل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، مصر هي التي عدلت بعض البنود داخل هذا المقترح مقترح الهدنة، مصر دائما تحاول أنه تجتذب الجانب المصري لنوع من المشاكل أو ترمي باللائمة على الجانب المصري، ولكن مصر كان لها رد قوي وحازم وقالت أنه هذه الادعاءات هي ادعاءات يعني زائفة وليس لها صحة. هدفها كان بس معاقبة مصر، هدفها أي شيء تشويه صورة مصر أي شيء. صحيح. يعني ولكن يعني مصر هي كانت لاعب أساسي. نعم. في المفاوضات مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا احنا شاهدنا بالأيام الماضية تصاعد كبير في حد التصريحات المتبادلة بين إسرائيل ومصر، انتهت بمطالبة إسرائيل لمصر أنها تفتح معبر رفح للسماح بالمساعدات بالمرور لقطاع غزة. هذا المعبر اللي كل شوي إسرائيل تستفز الجانب المصري وتستفز الفلسطينيين فيه وتنفذ عمليات قريبة منه وأيضا تحاول السيطرة عليه. صح صح أحمد، كمان هو اتهام ترفضه مصر منذ شهور، وبتتهم بدورها إسرائيل بإغلاق المعبر، خاصة لأنه هلأ مع احتلال إسرائيل لجزء كبير من محور فيلادلفيا الواصل بين المعبر ورفح المصرية. أكيد طبعا، فنحن راح نشوف ونتابع هذه التطورات وهذه التصريحات شو راح يصير منها، ونأمل أنه ما يصير توتر على الأرض. خلينا نروح لخبر جديد. الصيف هذا هيكون حافل بالانتخابات بجانب الانتخابات في إيران. هو مو بس انتخابات، كمان حر. بالضبط، يعني من هلأ بلشت الحرارة. يعني عندك في الهند وباكستان وغيرها الدول حكينا عنهم بارح، حكينا عنهم بيشتكوا جدا من ارتفاع درجات الحرارة. خلينا بالحرارة السياسية. نعم، مثل ما حكيت لك انه هالصيف رح يكون حافل بالانتخابات، وهالشي بجانب الانتخابات في إيران. هتنعقد كمان في بريطانيا انتخابات نيابية مبكرة، دعا لإلها رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووسط تراجع كبير لشعبية حزب المحافظين. كمان رئيس حزب العمال المعارض حكى أنه الانتخابات راح تكون فرصة للتغيير إلى الأفضل. طبعا هو عم يحكي من موقع ثقة بعد ما حزبه فاز على المحافظين مؤخرا في الانتخابات المحلية. صح. ومع ارتفاع أسهم حزب العمال بشكل عام في ظل أزمة التضخم. يعني هي دائما المعركة السياسية بالانتخابات يكون الأساسي فيها الاقتصاد. صح. الاقتصاد هو اللي ليش؟ لأنه كمواطن أنا اليوم بدي نسبة التضخم مثلا تقل، أنك توجد فرص عمل، أنه الأسعار تكون مناسبة، فدائما يحبوا يلعبوا على هذا الموضوع. وما بعرف يعني هل حزب العمال هذا المعارض راح يجي وبإيده عصا موسى ويغير الوضع بشكل جذري؟ ممكن. وكمان أحمد، أنه حسب الدستور البريطاني رئيس الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات بيتعين رئيس للوزراء، وفي حال يعني لم يحصل أي حزب على الأغلبية بيتم تشكيل حكومة ائتلافية. الانتخابات إمتى؟ هتنعقد يوم 4 يوليو، وأكيد وقتها هنتابع معكم كل الأخبار. طيب خلينا نروح على خبر جديد كمان على موضوع السيارات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. شو شاحنات بدون سائق؟ شو عرفك أنه أنا بدي أجيب سيارة؟ ما بعرف، أنت دائما تحطي لي هاي الأخبار، تكنولوجيا و أيوة AI وهلأ شاحنة بدون سائق. تفضلي. ماشي. شركة فولفو لتصنيع السيارات أعلنت إنها جاهزة لتصنيع شاحنات بدون سائق. ففي المرحلة الأولى الشاحنات رح تستخدم لنقل البضائع برا في أمريكا الشمالية، وهيتم تصنيعها في شركة أرورا. ففولفو وأرورا بالفعل أنهوا الاختبارات على الشاحنات ذاتية القيادة اللي من المفترض تخلي عملية نقل البضائع أسرع وأوفر من ناحية التكلفة المالية وفي الموارد البشرية. شو يعني هن فشلوا السواق خلص من اليوم رايح فش سواق؟ يعني هي هيك قللوا التكلفة المالية. أيوة هيك بقى، بس يقضوا على العاملين تقريبا، يعني بيعتبروا أنه هم هيك بوفروا. ومن المخطط كمان أنه يتم تعميم الشاحنات هاي على نطاق واسع على سنة 2027. يعني صراحة تكنولوجيا بتتطور. تكنولوجيا. يلا هاي كانت أخبارنا لليوم، ولكن انتظرونا يوم الاثنين في نفس الموعد، راح نتابع معكم أهم الأخبار والمستجدات في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحراني. شكرا، مع السلامة.